فلما جينا احنا ترجمنا بقى برضو تفاهمنا، فقلنا ساينس ده اللي هم بيقولوا عليه بره الكيمياء والفيزياء وكذا، هنترجمها الى علم. يعني ينصرفوا لي ينصرف ازاي؟ لما اقول العلم يبقى هم دول اللي هنعرف. ففي قلق عندنا احنا في استخدام كلمه علم. لما اجي اتكلم احنا كعرب ولغه عربيه وثقافه عربيه اسلاميه، يبقى واجب ان انا اوضح بين العلم الذي ينصرف اليه الذهن كترجمه غير دقيقه جايه لنا من الخارج وتختص بها علوم معينه، وبين العلم في مفهومنا احنا. اذا عرفت الرسول صلى الله عليه وسلم وقلت القران الكريم له معنى اعم واشمل. وحتى العلماء لما حبوا يوضحوا لنا الحكم في هذه العلوم، فاعتبروا انه العلم بتاعنا احنا ده فرض كفايه. اللي هو يقول لك اليوم دي مجموعه من الناس، ها؟ يعني بس الشرط انه يحقق الغرض منه ويحقق الفائده الموضوع. بنقعد بقى طول حياتنا لدرجة إن أنا قلت إيه ده، هي دي خطة بتخلينا دايما مشغولين بالمصطلحات. تلاقي الأساتذة والعلماء والمشرفين يقعدوا في ندوات يقول لك حول العلمانية زي ما أنا قلت، أو حول حتى العولمة. كلمة العولمة دي إلى الآن عمالين نعرف العولمة، ولما ترجعوا يقولوا بقى فيه وصل التعريفات الخاصة بها إلى قرب المليون، والناس بتنشغل دائما بالشكل عن المضمون، وكل ما نيجي نتفق على حاجة يكون جالنا حاجات جديدة. العولمة أول ما جت الدنيا كلها قاعدة تتكلم عنها، وهو ده اللي هينقذ العالم، وهي دي أفكار الاستنارة، وهو ده التنمير. بينما لما طلع مصطلح اسمه الأسلمة هي على وزن العولمه، قال لك لا، اصل الاسلمه اشتقاقها اللغوي للسليم، واصل الاسلمه معناها انه في علم اسلامي وعلم مسيحي وعلم يهودي وعلم كذا، واصل الاسلمه واعظم. فانا سميته حتى مصطلح غير محدود. المصطلحات دي زي البني ادمين، في مصطلح تلاقي الكتب كويسه ويمشي، واللي قاله يبقى راجل. وفي مصطلحات خلاص منفوسة يعني ملهاش حظها. بنمسك في الشكل. طب ما علماء اشمعنى ما اتكلمناش عن الشقاق؟ عندك علماء وعكننة وبعدين دلوقتي في عصر بنسهل فيه اشتقاق المصطلحات. اذا كان مصطلح سيؤدي مهمة فنتفق عليه، خصوصا الفلسفة تعودت الناس على انها تشتق مصطلحات وتشتق. يعني مثلا دخلت لا النافية على الكلمة، تقول لا علم ولا دين ولا، يعني دي جاية من الـ من الـ من الترجمات اللي بره وشاعت وبقت تستخدمها. فقضية المصطلحات من القضايا اللي هي نحب احنا كلنا نبقى مهتمين بيها. وبدأوا يتكلموا عن فقه المصطلح، يعني عن دلالة المصطلح، لأن كل لغة لها مصطلحاتها والمصطلحات لها إيحاءات. مصطلح في اللغة الإنجليزية له دلالات وإيحاءات تختلف عن ما توجد عندي في اللغة العربية. ففن صياغة المصطلح من الامور، وفقه المصطلحات من القضايا المهمه جدا، وخصوصا عندما تكون هذه المصطلحات مترجمه عن لغات اخرى. لان خلينا اقول انه كلمه علم يعني عليها كلام وعليها ظلال وحاجات كتير. انا جايب هنا مقاله محاضره كنت قلتها في دار الكتب عن اهميه التراث العلمي، يعني المحاضره الماضيه وهذه المحاضره وان شاء الله المحاضره التاليه اذا قلت لحضراتكم محاضره عامه انتوا يعني مش مطالبين بها حاجه قوي، لكن عشان اول مره نتكلم عن العلم فانا بحاول كده ابسط الصوره اللي هي عندنا عن العلم، وفي نفس الوقت اخليه يدخل معاكم ضمن العلوم الاخرى يعني ياخد ندا لها عشان نيجي عند الاختيار نقول اه لا انا ما دام معايا ادوات التحقيق انا ما يهمنيش اختار كتاب في الحديث ولا كتاب في الفقه ولا كتاب في الكيمياء ولا كتاب في الفلك، كله يتساوى. وانا ازعم انه اللجوء الى الحاجات العلميه بمعنى علم يعني فهم بيكون محدد وما فيش فيه وفيه ندرة. وانا دايما اقول عليكم السلام وانا دايما اقول للتلاميذ يعني ابحثوا عن الندرة، لانه ايه قيمة ان يبقى عندي 500 مهندس مثلا مش عايز، لكن ممكن يبقى عندي مثلا عالم فضاء ما عنديش كتير منه، ممكن يبقى عندي واحد في البرمجيات ما عنديش كتير مثلا. فانتوا في تحقيق التراث العلمي اولا مهضوم حقه، ثانيا ما فيش حد فيه تقريبا، يعني احنا حتى لو هو اللي بنتكلم فيه مجتهدين لا درسناه لا في جامعه ولا في غير جامعه ولا حاجه، لا احنا عشقناه بطريقه قد تكون صدفه حتى، وبنحاول دلوقتي احنا وانتوا نضع له منهج ونضع له قواعد، يعني الكتب اللي بتاخدوها كلها وفيها قواعد التحقيق هذه كلها اجتهادات واجتهادات غير كامله. وانتوا بالعكس انا اتصور اللي سمع من كلام العلمي واللي سمع من كلام الادبي واللي سمع من كلام الشاعر انتوا تقدروا ها؟ ولذلك انا دايما بجيب سؤال في الامتحان اقول لك ما هو تصورك لمنهج التحقيق الجيد؟ لانك هتلاقي كلام عندي عجبك وكلام عند الاخر عجبك وانت نفسك هتلاقي لك رؤيه. انت لما تجمع ده كله يبقى انت حطيت اساس في هذه العمليه. لما نكتر شويه سنه اثنين ثلاثه يبقى الصوره تقريبا حاسين بشيء نقدر نترجمه ويبقى عندنا فعلا منهج صارم حاسم جازم. حلوه جازم تنفع في في في تحقيق التراث العلمي بالذات. فانا المحاضرتين او الثلاث محاضرات اللي في الاول بنتكلم كلام عام كده الدنيا فيها ايه واحنا فين وهل العمليه دي محتاجه صحيح اهتمام ولا لا. النهارده هقول لكم العالم بيتكلم عن التراث ازاي. العالم بيتكلم عن التراث والتراث له مرادفات، يعني ممكن التراث ده بنعتبره احنا جزء من تاريخ العلوم لانه هو تراث يعني شيء قديم والعلم بيتقدم، فكل قديم لغايه امبارح بس هما بيحددوها كل حاجه يعدي عليها 100 سنه تبقى تراث، سواء في الاثار او لما تيجي انت تختار مخطوطه فبس بنقول قديمه شويه فبنقول 100 سنه فاتت تبقى ده تراث. لكن انا اتصور انه كل ما تم من انجازات البشريه حتى امس الماضي مش بقى امس هو ده اسمه تراث. كل الفرق البسيط انه بعد 100 سنه هيكون بقى قديم قوي وبقى فعلا واخد شكل التراث، لكن هو من حيث مضمونه معلومات وانجازات وحقائق او خرافات او تم انجازها ها واصبحت موجوده عند الناس مش لسه هنقولها. فما دام بقت ماضيه هو ده التراث. كنا بقى بنختار الاقدم والاكمل والاوفى والكلام ده كله، انا بختار بين المتاح، قد يكون الاقدم ده من يومين ثلاثه، لكن اللي بيتولى المهمه الحديثه هو التعليم. التعليم لما بيخش استاذ يدرس لي شيء فبيقول لي والله ده فلان سنه كذا عمل وفلان سنه كذا عمل، فبيحكي لي تاريخ الشيء، تاريخ العلم. وتاريخ العلم عندما يحكى بتحكمه نظرة انتقائية، لأنه ما يقدرش يجيب كل الأحداث والتفاصيل التي حدثت في علم معين على مدار مثلا 1000 سنة أو 2000 سنة، ما يقدرش. فبيختار حاجات، بيختار علامات. إحنا عندنا في العلم في حاجات بنسميها ثورات علمية. يعني ابن الهيثم أول ما صحح نظرية الإبصار دي كانت ثورة علمية. ليه؟ لأنه بعد كده العلم مشي وتطور في اتجاه سليم. لما غيروا من مركزية الأرض إلى المجموعة الشمسية دي ثورة علمية. فالناس بتقف عادة عند نقاط التحول في الفكر. ها؟ تلاقي عندكم مثلا المجددين، مثلا المجددون في الإسلام، تلاقي في كل فترة عندنا واحد نتوقف، واحد نتوقف، مش كلهم يعني، الموجودين عندنا كتير بيتكلموا في تجديد الفكر الديني، لكن بيبقى في واحد كده يقول لك الشيخ القرضاوي مثلا، أو الشيخ الغزالي، أو الشيخ عمارة، أو لما بنقول تاريخ العلوم زي ما بقول لحضراتكم، لما أنا أجي أحكي عن تاريخ العلم يهمني قوي انه اشوف دور اجدادنا واسلافنا، اقول والله ده ارشميدس عمل كذا وافلاطون عمل كذا، وبعدين جه بعد كده البيروني وابن سينا وكذا، وبعدين جه نيوتن. برضه من التاريخ غيري يجي يحكي التاريخ اذا كان فرنسي يركز على دور الفرنسيين ويدرس الاولاد مقررات يغلب عليها الطابع القومي عشان برضو يخلي الكلام ده. اذا كان انجليزي يتهيأ لنا ان الكتاب الانجليزي ان تاريخ العلم كله ما عملهوش الا الانجليز، يعني في نظرة انتقائية بتحكم سرد تاريخ العلم. وعشان كده بنقول ونحذر دائما انه يا جماعة ما تترجموا الكتب اللي بتدرس لاولادنا ما تترجموهاش كده مرة واحدة، لازم يبقى فيه تأني واختيار المعلومات. وأصل العلم ده مش ده يخدع، خد فكرة إن العلم ده مفيش فيه اتصال يعني، لا العلم فيه اتصال، والقوانين العلمية فيها أخذ ورد. وأنا من الذين درسوا في الفيزياء قانون اسمه، قانون اسمه إيه؟ بقاء المادة، فاكرينه؟ يقول ايه القانون؟ المادة لا تفنى ولا تستحدث، أي لا تخلق من عدم. نقول كده ده في صميم العناد وفي قلب الكفر أن تضفي صفة الأزلية والأبدية على المادة. حد فكر إن كان يكون كده في امتحان ولو كتبنا غير كده نسقط؟ المادة لا تفنى ولا تستحدث، أي لا تخلق من عدم، يعني معناها المادة موجودة من الأزل. طب ما هي دي النظرية المادية، أو هي دي فكر الإلحادي أو الكفر، مش الإلحادي حتى الكفر. إحنا في البلد محدش فكر، لأن تعلمنا احفظ وصم واكتب وقص على ذلك أشياء، تقول إيه قانون علمي. أنا دلوقتي أستاذ فيزياء بعد ما شفت الكلام ده قلت لا القانون علميا سليم ولا الصياغة سليمة، وهذه الصياغة ليست من العلم في شيء، لأن العلم في منهج علم ودي تنافي المنهج العلمي. هو جاي بيروح جايب كده حاجة اسمها ناقوس، عارفين الناقوس؟ ويحط في وسطه كده زي يقول أساتذة أنت تسللتي في الدخول صح؟ ولا سلام ولا كلام. حضرتك أول مرة تحضري؟ الاسم دعاية شوية. ياسمين حسن. اسم كيف؟ الاسم الأول ثاني. ياسمين حسن. مركز دراسات؟ لا الدكتورة المركزية للمخطوطات في مدينة الأوقاف. مدينة الأوقاف؟ عندنا؟ الأوقاف هنا المصرية يعني؟ كويس والله. المكتبة اللي هي عند السيدة زينب؟ شفنا بعض قبل كده؟ فين انت؟ احنا بنشتغل معاهم اللجنة العلمية بنعمل حصر للمخطوطات الموجودة عندكم، محطوطة على الصورة قيمة واحد عندهم. في انا عملت حاجتين مثلا، والاخت قلت الاسم كده انا بنسى اسمي، ممكن نستفيد من بعض ونيسر على بعض. احنا عملنا من مكتبة الازهر كل المخطوطات المتعلقة بعلم الفلك والمواقيت، وطلعناها في كتاب جميل كده تبع معهد التوثيق الحضاري، وبنعرض فيه نماذج لهذه المخطوطات. التجربة نفسها كررناها مع دار الكتب لعلم الكيمياء، وعندهم في الأوقاف بنعمل حاجة خاصة بالمخطوطات النادرة في كل المجالات، والمخطوطات العلمية الموجودة في هذه الأصول. بس عشان لا تقلق ذكية، فدي حاجة كويسة لكم مهمة، انك ممكن تشوف نبقى نجيب لهم الجداول وطبعات المؤلف وسنة كام والمخطوطة اسمها ايه وكذا لمن يريد، فبتلاقوا مخطوطات ممتازة، بعضها قديم قوي وبعضها حديث. احنا اتفقنا دلوقتي ان الماضي الماضي لغاية امبارح مش كده، فبتلاقوا مخطوطات يعني بقى لها 100 سنة ولا حاجة، الخط بتاعها واضح، بتعالج موضوعات معينة. بدأوا والله بعض الأولاد يختاروا من هذه المخطوطات ويحفظوها، بس لأنه يقول لك في الحساب، احنا حساب ايه والرياضة والأرض بنقطع على نفسنا يعني ايه؟ لا ما تكونوش موقف، لانك لو مسكت مخطوطه من دي هتلاقي التعامل معاها ايسر 1000 مره من فضلا عن ان الثقافه المعاصره محتاجه هذا الجهد في التحقيق. ففيه هيئة اسمها الاتحاد الدولي لتاريخ العلوم، بس هم من سنتين ثلاثة راحوا مزودين كلمة تكنولوجيا، قالوا الاتحاد الدولي لتاريخ العلوم والتكنولوجيا، لأنه خلاص التكنولوجيا دلوقتي دخلت في عصب الحياة زي ما قلت لكم قبل كده، علم وتكنولوجيا، نظرية وتطبيق. التكنولوجيا اختراعات بتأثر على تقدم العلم، والعلم أفكار بتأثر على تقدم التكنولوجيا. عشان كده بنشوف دايما أجيال، أجيال الكمبيوتر، الكمبيوتر قبل كده كان قبل الأوضة دي، دلوقتي بقى الجيل الحديث صغير، الموبايلات، الكلام ده أصبح العلم والتكنولوجيا وجهان لعملة واحدة، ما أقدرش أفصل واحد عن التاني. وفي كتب في التكنولوجيا الإسلامية كتب ممتازة ورائعة وجميلة في تحضير أجهزة وآلات وميكانيكية إلى آخره. المهم إن مؤتمر العلوم والتكنولوجيا الدولي ده بيعمل كل 3 أو 4 سنين ينعقد في إحدى دول العالم. يعني هو من سنة 1929 بدأ لغاية سبتمبر اللي فات كان المؤتمر الثاني والعشرين. توقف شوية أيام الحرب العالمية وكده، لكن كان يعقد باستمرار بصورة منتظمة في دولة من العالم كل 3 أو 4 سنوات. اسمه الاتحاد الدولي لتاريخ العلوم والتكنولوجيا. يعني معنى كده إن تاريخ العلم ده موضوع يهم العالم. وفي ناس بتهتم بيه في كل دول العالم. ولما جت للأعمال الأخيرة بتاعته مجلة كبير كده في موضوعات متنوعة مشاركين فيه. قلنا بيحكم من امتى من سنة كام؟ سنة 59 سنة 53 عقدت القدس. دي نقطة مهمة. عقدت بس كان مين بقى اللي شفتوا اليهود وهم لسه بيحاولوا يشكلوا دولة ولسه ما لهمش 4 أو 5 سنوات كانوا على صلة بتفكير العالم الأوسع وبادروا بدعوة هذا المؤتمر الدولي اللي كان عادة لا يعقد إلا في لندن وفي باريس عواصم العالم الكبرى. شوفوا ناحية عملت ذلك. احنا هنا نقول ايه تاريخ جامعاتنا كلها مفيش فيها قصر لتاريخ. انا يا دوب قدرت لما يعني شفت عملت ذلك اقول دخلت ده وشفت مقرر ساعتين اختياري في تاريخ. شوفوا العالم بيتكلم في العملية دي من امتى وبيعتبرها جزء اساسي من عملية التقدم العلمي والبحث العلمي. ازاي هتشخص مرض طبيب؟ طب الطبيب اول حاجة يقول لك انت مين وابوك مين كان ابوك بيكح ولا لا وكان كذا وكذا تعرف السيرة عشان يقدر يتعامل معاك ويقول يمكن الحكاية دي لا جينات ولا حاجات. انما انا ابدأ على طول ادرس الكيمياء من نظرية بويل مثلا ازاي؟ لا الطالب هيفهم ولا انت فاهم القصة كلها. انت بتحكي حاجة وخلاص علم لا له صلة بالماضي ولا حتى يؤهل العقلية. تاريخ العلم دراسته مهمة جدا. حتى الرسائل الوقت اللي بيعملوها الطلاب لما يجي يعمل مقدمة للرسالة يجيب ايوه ليه؟ ليه؟ طب حاضر يعني شبه حاضر حاضر في حياة؟ إسرائيل أول ما كونت طلبت من أينشتاين أن يرأس دولة يعني مش عايز نخش في القصة لكن شوفوا انا عايز اقولكم على ايه. شوفوا الاتجاه العلمي في التقدم. عرفوا على طول ان العلم هو اداة التقدم السريع. احنا عندنا الكورة هي اداة التقدم. الكورة كويسة بس مش هي. لازم نعرف الاولويات يا جماعة. يعني فقه الاولويات عندكم برضو نطبقه في حياتنا بالمعنى اللغوي يعني. ها نشوف ايه عندنا الاهم فالمهم. لازم نعرف ان اهم حاجة عندنا دلوقتي العلم. احنا بنصلي الحمد لله ونصوم وماشيين صح. بالعكس الفتاوى الجديدة قعدت تقلقل في ذهننا حاجات كنا في غنى عنها. ارجوكم شوفوا العلم. العلم يعني بقول دايما ده يتيم ملوش حد. العلماء قاعدين مغروزين في معاملهم بيعملوا ابحاث ويترقوا ولا حد حاسس بيهم. واهل الدين ماسكين في امور يعني الله يعينهم عليها وعمالين متاخر نتخلف وغيرنا عمال يجري وكل ما هو يقوى اكثر يسيطر علينا اكثر. فهيجي وقت خلاص هنروح فين؟ ده هتبدا السيطره تترك الارض وتهم السيطره من الفضاء. دلوقتي بيقولوا حرب الكواكب وحرب النجوم ما عداش الحرب جيش يجي يحتل دولة. ما عداش هو من هو هناك كده يمنع عني بس المركب اللي جايبه العيش والخبز واللي جايبه الملابس واللي جايبه الدفاع ممكن يستخدم ادوات اخرى للدمار. فين احنا من كل اسرائيل تفطن الى ان تاريخ العلوم شيء مهم جدا في بنية المنظومة العلمية الصحيحة. وتدعو المؤتمر الدولي لكي يحفظ في القدس في 53 يعني نقطة لوحدها تخلينا برضو عايز نحرك فينا الضمير بقى نشوف نقرر ونقراه ونمسحها من الكلام نشوف الحاجات أنا أطلب عني مشكلة لما نستدعي الأفكار ونقعد تروح معرفش أجيب بعد ما اتكلمت مع ياسمين عشان أرجع للحتة الأولانية هتبقى أنا افتكرت اسمها يعني حتى أنا علاقتي بالأوقاف علاقة طريقة وهم مكانهم ظريف مكانهم ظريف وروحوا زوروا زيهم مرة يزوروا الناس يشوفوا وعندهم بقى حاجات جميلة عندهم المصحف في المصحف نعم؟ والله؟ يعني حاجات تقعد في عبق الحاجات اللي هناك حاجات كبيرة جدا بعد ما تخلص في الظهر نروح نصلي السيدة دينا نيجي احنا هنا في وزارة البحث العلمي كان في لجان لتاريخ العلوم وكل لجنة في دولة لتاريخ العلوم عضو في الاتحاد الدولي ده يعني بيراسلهم وممكن احنا في اي وقت نديهم عندنا راحت الأكاديمية وهي بتغير هيكلتها راحت لاغية اللجان كلها بما فيها اللجان ما يعرفش انه في علاقة ما يدرسش او ما يعرفش ان ده كيان مرتبط باتحاد دولي وله يعني مش عايزين نسيء لأحد لكن لازم يخطط ويكون فكره يتسع لأمور كثيرة ويسأل الذين يعلمون فأنا بقول الكلام ده على أساس ممكن يجي حد يشوفه في موقع أو في شيء يبقى برضه عارف أنا والله بلاقي ناس من غير العلميين ويدافعون عن العلم يعني أكثر ألف مرة في اتحاد دولي لتاريخ وفلسفة العلوم لم يعقد في أي سنة منذ سنة 29 في أي دولة عربية أو إسلامية وأنا حابب أجيب لكم جدول كده بتواريخه عشان تعرفوا واقف فين في جامعات العالم لأن احنا قلنا عايزين نحول هذا الكلام إلى دراسات أكاديمية ممكن بعد إذنك يا أستاذ احنا نقفلها من هنا تجينا من هنا تلاقوا جامعة هارفارد المشهورة فيها قسم اسمه قسم تاريخ العلوم ورئيس هذا القسم الدكتور عبد الحميد صبرة من الأسماء الكبيرة عندنا في مصر وحقق كتاب مهم جدا بدأ فيه من سنة 83 اسمه كتاب المناظر الحسن بن الهيثم يعني البصريات الضوء يعني الضوء ده 9 مقالات كتاب بتاع ابن الهيثم كده المخطوطة حوالي 2000 صفحة كان ابن الهيثم يقعد يكتبها بإيده مكانش يخلي حد يستخدم وكان يتعيش منها كان يعيش كده في قبة أمام الجامع الأزهر و لهم قصة ظريفة يعني سمعت عنها معظمكم كان حس كده وهو هناك في البصرة ان بيقول لو كنت في مصر لعملت في نيلها عملا يدر الخير في جميع احوال العالم كان يقصد ان مصر الصعيد عالي وكده ويعمل سد السد ده اللي احنا عملناه يعني فالحاكم بأمر الله لما سمع دعاه شوف بقى كان الخلاف في ذلك الوقت بين القيادات كبير الفاطميين طبعا غير ورغم هذا كانت حركة العلماء سهلة ملهمش دعوة بالقيادات فجاء في مصر وعاش منعما مكرما ولما راح شاف المكان قال بقى معقول الفكرة دي ما جاتش على بال حد مصري فيعني خاف يمشي فيها على أساس قد تفشل وكده واعتذر للحاكم بأمر الله ويقال ان الحاكم يعني جاهل شوية وكده لكن هو اعتكف وقعد يعيش من نسخ كتاب المناظر 2000 صفحة ومات ودفن في مصر عمل له جنازة كده متواضعة وللأسف لا يعرف مكان استهدفني يا حسن. واحد الشعراء علق على هذا يقول لك: رب لحد قد صار لحدا مرارا، ضاحك من تزاحم الاضداد. شخصيه ذات الهيثم راح في قبر مغزور ما تعرفش كان فيه مين، افلاطون، على حد الهيثم محتاج مننا كلنا. نحن وانا قلت لكم المره اللي فاتت قصه المنهج العلمي وازاي ريتشارد باورز عمل الحكايه دي واعترفوا بيه اكثر من. فاذا في مؤتمر دولي للبحث في التراث، فيه اكاديميات واقسام علميه بتطلع ماجستير ودكتوراه وهكذا في التراثيات وتاريخ العلوم، في معهد في فرنسا، ومديره ايضا مصري اسمه رشدي راشد، شخصيه من الشخصيات الجميله والمعروفه وله مؤلفات شخصيه عالميه. واحنا عندنا زي ما قلت لكم ما فيش، بيدرس في الاداب اللي هي مدرسه ست علوم، ولا يعرف في كليات العلوم. في دوريات بتطلع في تاريخ وفلسفه العلم لا يقل عن 100 يمكن او 150 دوريات كده، مجلات دورية في العالم للغات المختلفة. ما عندناش في مصر ولا أي حاجة، بيطلع بس شوية حاجات كده تراثيات لسه قريبة بنطلعها من دار الكتب، وبعض الحاجات المتواضعة جدا. في مؤتمرات بتعقد تانية محلية وندوات وإلى آخره. إذا احنا اهتمامنا بهذا الجانب ضعيف جدا لدرجة تكسف يعني تدعو إلى الخجل. عشان كده بنقول في ضرورات لإحياء التراث العلمي، ضرورات دينية لأن ده تراثنا ومرتبط بعقيدتنا وديننا، ضرورات حضارية عشان نبقى ماشيين مع العالم مش متخلفين عنه، ضرورات معرفية لأن أنا ما أقدرش أتقدم في العلم وما أقدرش أعرف إلا لما أبقى عارف تاريخ. أسهل لباحث عارف التاريخ عن باحث لسه بادئ من الحاجات المعاصرة. ثم انه ضروري ايضا لتصحيح تاريخ العلم، لان هناك اكتشافات كثيره توصل اليها اسلافنا لكن رسبت الى غيره. وهقول بعض الامثله زي الدوره الدمويه لابن النفيس نسبت لويليام هارفي الانجليزي، حاجات كثيره. طب ما احنا بقى نصحح التاريخ لينا عشان ابني اللي قاعد يدرس في الفصل كده لما يلاقي طول المراحل التعليم اينشتاين نيوتن هارفارد وكذا ما يلاقيش اسم حتى عربي يشعر ان هو جاده له دور ولا حاجه. من الناحيه التربويه عمليه مهمه جدا. فلما اجيب اصحح التاريخ واجي ادرسه للاولاد وفي اسمائنا في عند الطالب كده يشعر بشيء ثاني خالص من ناحيه كميه الميول والاتجاهات العلميه. تأكيد الانتماء، يشعر ان هو عايش ويقدر زي ما الناس دي عملت يقدر الى اخره. المحاضرة دي انا جبتها لحضراتكم هديها لكم تصوروها وتقرؤوها ونكمل مناقشتها الاسبوع القادم ان شاء الله. وهضطر يعني اطلب من حضراتكم ان احنا نقدم معاد شوية، يعني نبتدي من 9:30 ولا 9، لان انا اصبحت مرتبط بمحاضره اخرى في مكان بعيد شويه من الساعه 11:30 او 12، فعشان اتحرك من هنا لو بدانا 9:30 كويس؟ يعني لو خدنا 9:30 ل 11 كده كويس. يعني احنا هنعتبرها من 9 ل 11 على اساس يبقى ايه، وانا حاجه ان شاء الله هنتظر كده ربع ساعه لغايه ما نتكلم. نعم؟ ما انا عارف بس هي مشكله جت طارئه لي يعني. ف هنبدا يعني رسمي من 9 لكن هقعد استنى زي ما، وبعدين احنا بنبدا 10 وبتقولي 10:30 و11 فما جاتش عليا انا، ولما نبتدي بدري احسن. لكن اللي بيجي مسافر وكده يعني لو جه متاخر لا ضيف، لو فيه مشكله هتنشا ان نصور حاجه زي كده يعني. احنا في ناس منتمه لحضرتك خالص بيجوا ياخدوا الحاجات. لكن هي دي بتستمر بس 3-4 أسابيع ونعود إلى قواعدنا السالمين إن شاء الله. فالمحاضرة هي دي للي فات والنهارده واللي جاي. هبدأ أفصل فيها كده بعض الحاجات يكون قرينا، وننتقل بعد ذلك إلى لون آخر من ألوان التعامل مع التراث العلمي وتحقيق التراث. واضح الكلام؟ حد يتعهد بدي ياخدها ويصورها. حد يقوم هنا يصورها لكم. مين؟ أنت المتعهد؟ ما شاء الله. تفضل يا سيدي. وأداء الغياب يبدأ من اليمين، أهل اليمين الأستاذة هدر. كان في حد ثالث معانا، احنا عايزين الركن المرأة يزيد. هو أنا وزميلتي في نفس المكتبة. بس بنبدل مع بعض لأن وصلت نفس المشروع إن احنا نيجي نتكلم مع بعض. لا مش مشكلة. هنكتفي بهذا الحظر وشكرا، نشوفكم إن شاء الله إذا عشنا الأسبوع الجاي. هنبدأ من 9:30. ماشي؟ وحضراتكم مشكورين ليه من أمر دي النهارية بس من الأول. ايمن عايز تيجي من سكات مين ده؟ هو جاي تصور مين بتاعنا؟